العيون واحلى عيون صحيتني للعاشقين صحيت الشوق من غير معاك وسافرت لاخر البلاد يا اجمل عيون واحلى عيون صحيتني للعاشقين صحيت الشوق من غير معاك سافرت لآخر البلاد والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك واللي يفوت يفوت ياللي انت عيونك بحر ليل ونهار فيها سحر فيها قلبي داب واحتار يا صوت نبرة وحياة حبيت وعشقت صدى والله لحبك موت واحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت واحب برج الحوت وعشق لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحب تموت أنا ليكي ياللي انتي صوتك عزب وملائكي همسة صوتك ضحكتك تروي عطش روحي نظرة عيونك ملهمة وانتي دوا جروحي والله لحبك موت والله بحبك موت واحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله بحبك موت واحب